مستغرب ليه مالك اول مرة تشوفني والله اتخضيت مسهول كده ليه نفس اللي عملت انا قررته وانت اللي بديت مستغرب ليه مالك اول مرة تشوفني والله اتخضيت مسهول أرجوك يا وزارة الصحة تاخديني عندك في مصحة أتعالج من السلكان، سلكان يوقعني في ورطة مع ناس في حياتي كانوا غلطة علشان سلكاني إدمان. أرجوك يا وزارة الصحة تاخديني عندك في مصحة أتعالج من السلكان، سلكان يوقعني في ورطة مع ناس في حياتي كانوا غلطة علشان سلكاني إدمان. جدعنتي مع البشرية ردوها غدري ومراسية وكأن ما بينا فطار، يا ما مشيت هبقى خوية بس أنا خدت على عينيا داسوا على عشرة بجرار. أبوك وأمك والباقي دوسوا في سكتك، أهلك وبيتك هما دول يضع عزوتك. أبوك وأمك والباقي دوسوا في سكتك، أهلك وبيتك هما دول يضع عزوتك. لا غريب معاك ولا حتى صاحب يسندك، جيبك ده صاحبك هو ده اللي ينفع، الباقي زي سجارة نارات تلسعك. ما تاخدش من ناس غير كلام هيسطع، وزارة الصحة عمال ادور في التليفون على رقم لوزارة الصحة. معاك عند صاحب مضروب في حريم محتاج يروح المصحة، ما بيعرفش ينام على ظهره الا ما بتلعب له في شعره، ده الجربان فاكر النسوان هي اللي هتراعي مشاعره. يا بس يا اصحى فوق